المرأة وخروج هذا الشارع لا يعتبر هذا من الزين المحرم لخروج المرأة في الشارع؟ إذا ارتحلت ارتحل المرأة وتخرج إلى الطريق، هل هذا حرام؟ إذا لا يجوز أن ترتحل من الزين ويعتبر من التبرج؟ ما هو على حسب التفسير السابق أفضل من كلام هذا الراوي. سؤالك له علاقة بالبحث السابق؟ لا ما يفرق. لا الاقتحال مستثنى من الزين. مستثنى. إنما ظهر منها لا. يعني في جاء الحديث الصحيح البخاري أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حمى، وضعت حملها، حملة ضاع عدتها، اكتحلت وتزينت للخطاب فأنكر عليها رجل اسمه ابن ايش بعثت او هيك اسم غريب كبير، لا اسمه ابو السناب فأنكر عليها وقال انت حتى تمضي وعبده مع الكيان. صار عندها شبهة، هي الظاهر سمعني إما من الرسول مباشرة أو من أحد الصحابة من سمعه من الرسول والسلام، وقد يكون يوزن نفسه الذي كان يحضر المجالس. لما مات زوجها هي حافظة الحكم الشرعي، لما وضعت انتهت عدتها فيما كانت عرفة. فذاك أبو السنابل فهمان بالخطأ أو بالأحرى فهمان مبدأ العام مو فهمان مبدأ الخاص، يعني توفى زوجها عدتها 4 أشهر ما يعرف أن الحكم لا يعرف الخاص، عاملها بالمبدأ العام وأنكر عليها فذهبت إلى السماء وحكت له ما قال أبو السلام، فقال عليه السلام هكذا كذب أبو السلام فأقرها على إمساكها عن العدة بسبب إيش؟ رضيها الحمد. الشاهد في هذا الحديث فيه تصريح أنها تحفة، فالطعن من الزينة الظاهرة التي جاء الأشارة بها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فهنا نظر انتظر المرأة مفتحنة لو ارتأى زوجها مثلا تيري جميلة بزيدها كحل جمال وما بدوش منها تخرج بها، لا ما بدوش يجيب الإطاعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.